الأول، هل تجوز صلاة الفرض بتيمم النفل؟ سؤال: هل تجوز صلاة الفرض بتيمم النفل؟ وهل يجوز الجمع بين الفريضتين بتيمم النفل؟ وهل يبطل التيمم بالكلام أم لا؟ نعم، بالنسبة للسؤال الأول، قال أسئلة خانتها متقاربة. بالنسبة للسؤال الأول، نختار نقدم قدامه أن احنا هون خالق لنا مسألة سؤالية ننبه عليها، أن عندنا ورقين قالها المذهبية، غير اللي لعبوا بها إلا ساعة اللي نبغوها من تعود رواية نبغون نلينوا فيها نلودوها في المذهب ونقول احنا مذهبنا المذهب الفلان، ولات لنا مولي في بعض أحيان أخرى مولي تحلوا من المذهبية. وعلى كل حال خالق مسألة هي سيدة الموقف عن الزمن اللي احنا فيه، زمن وكثرة الكلام، الناس قاعد تبغي كل رواية وكثر فيها وكلها ينقبض من بعيد، وذاك الصور اللي ذاك هو مذهب المالكية ومن وافقهم أن التيمم لما كان رخصة وبدلا عن الوضوء في المشروعية لا يقوى قوة الوضوء من كل ناحية، لأن الرخصة قد لا تقوى قوة العزيمة، وهذا قال به كثير من أهل العلم، وبالتالي عندهم التيمم إذا كان للنافلة لا يصلى به الفرض ولا يصلى به أكثر من فرض واحد، إذا كان للفريضة يصلى به فريضة واحدة وما يتبعها من النوافل غير محدود، ولا تصلى به فريضة أخرى ولا تصلى به نافلة أخرى، وقع الفصل بينها وبين الفريضة بمنافل. هذا هو تحصيل مذهب مالك في هذه المسألة وموافقتهم جماعة من أهل العلم كبير من المذاهب الأخرى. وقال بعض أهل العلم التيمم كالوضوء من كل وجه، لأن المبدل يقوم مقام المبدل منه أصلا، ولأن الشارع لم يفرق بينهما، ولأنه طهارة ليس الوضوء بأكمل منها، وهذا فيه ما فيه اللي فيه خصومات كبيرة، لأن بعض أهل العلم منع إمامة المتيمم للمتوضئ أصلا، وهذا يدل على عدد الطهارتين عنده ما هم واحد. قال جماعة من أهل العلم قالوا المتيمم لا يكون إماما للمتوضئ، ما يدل على أنه صاحب رخصة نزلت عن درجة العزيمة، وهذا ما هم قابلين عنه يضر كون أهل المذهب من يتلاو يعدوا نواقض التيمم، ما شبروا له ما هو نواقض الوضوء ولم يزيدوا عنها إلا وشود الماء بالنسبة لفاقد الماء إذا وشده في الوقت، أسمعته ما قد يعدوا له ناقض آخر، يغير عندهم توهن لا يقوى عن الرخصة لا تقوى قوة العزيمة، وبالتالي هذا ما هم حد أصلا وأهرار المذهبية تقليد الآخرين، والله هو حكمه أن يقلد، هذا قد يفتديه به لي شباعة من أهل العلم أحرى إذا بين أن المسألة خلافية. وهم نختار ننبهكم على أهل العلم عنهم ذكروا مسألة أن الإنسان لا يجوز له أن يفتي بآراء أهل العلم فيما ورد فيه النص وهو على علم من ذلك النص، هذا ما هو شيء، غير إذا كان النص اختلفت أفهام أهل العلم فيه يذكر ما قرب منه من أفهام أهل العلم أو يرى أنه أصح من أفهام أهل العلم، غير من لا يضرب عرض الحائط بغيره إذا كان له حظ من النظر. نتعود المسألة غير منصوصة، يجوز لكل أحد أن يفتي تقليدا فيها، ولكنه لا يعد المسألة لحالها، ما يقول هذا نص لا يقول هكا، وإنما يقول قال العلماء كذا، والله قال العالم الفلاني إذا كان يعرف صاحب القول. إياك يتبرأ من العهدة والمفتي، نختار نذكركم عنه واقف على حاشيه جهنم، وانه موقع عن الله والتوقيع عن الملوك، انتم تراوا في شذرات منه، هل ترون الوالي يوقع امرا لا يرضي رئيس الدوله؟ هل ترون الوزير يوقع سجل يحرم رئيس الدوله توقيعه؟ المفتي موقع عن الله، فلينظر الموقع عن الله اين يضع قدمه، انه قضيه خطيره جدا. السؤال الثاني، إن الملائكة يصلون على أحد، هذا بالنسبة الأولى. هل يجوز الجمع بين الفريضتين بتيمم النفل؟ لا لا كبش. وهل يبطل التيمم بالكلام أم لا؟ هل يبطل التيمم بالكلام؟ الجواب لا، نعم. اجتماع ضدين، أنا طائفة من أهل العلم قالوا الكلام إذا كان منافيا للصلاة وطال يبطل به التيمم لأنهم يدوره يركب في الصلاة، وهذا القول موجود في داخل المذهب عند المتأخرين، ومنهم من شدد فيه تشديدا مع ارتضاه البقية الثانية من أهل المذهب المالكي قاع أنفسهم، الظاهر عن كلام لم يطل الوقت بما ينافي الصلاة أنه ما يبطل التيمم، تيمم طهارة ما دام ما خلق فصل كبير بينه وبين الصلاة بما ينافي الصلاة خلونا ذاك الاخر لا تشديد بدي عود غيره اقوى منه ان شاء الله تعالى ما لا يبطله الكلام. سؤال ان الملائكة سيصلون على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه يقول اللهم ارحمه اللهم اغفر له. السؤال هو هل المصلى هو محل الصلاة فقط ام كل مكان في المسجد؟ واضح هذا السؤال يتكرره كثيرا مهم عندي حتى بيجي اللي اعرف انه الوداه الحمد لله لا عن الناس تنظر الكتب عادة واحنا هون الحمد لله عندنا الكتب متوفره والناس اللي ينظروهم قد يعودوا ما هم مراتبهم باهي واحده حتى في التعامل مع الكتب. وعلى كل حال الراضي بعد الظاهريه خصوصا الشيخ ابن حزم رحمه الله الاندلس اللي هو مضحكه الظاهريه في الاندلس في زمنه تلقى انه رفع شاره المذهب بكامله والصريح فيها رحمه الله راضي عن يعود المراد بذاك الا المحل اللي صلى فيه اصلا وتوف واذا انفرد عنه انحرف عنه ولو في المسجد. وهذا قاله غيره ولو في المسجد انه ما يعود حاضر في الكري الكبير. وطائفه كبيره من اهل العلم الحمد لله قالوا في مصلاه الذي صلى فيه اذا كان في المسجد فالمسجد عموما مصلاه الذي صلى فيه ولا يحشر عليه حتى ذاك من التحشير اللي بتير به اللي لم يدل عليه دليل. والإنسان قد لا يكون في مجلس واحد وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينحرف من موضع صلاته كثيرا وراهم الآخرين يشاوب عن ذاك فعن ذاك يختص بالإمام لأن موضع الإمامة موضع لا يثبت فيه الإنسان أكثر من الوقت الذي يصلي فيه في الناس ولا الوقت الذي يجيب الأذكار السريعة عقب إسلامه. هذه مسألة قديمة الخلاف فيها وأنا بعد مصدر عن القول اليسير اللي ميسر شوي قد حد اللي ما يبعد منه حتى كان الناس يتيسر عليها الحال وتعود إن شاء الله طامع بكرية تحفل سائر الأعمال ما نحشر عليهم حتى هنا قال هل مريم أخت موسى هي نفس مريم ابنة عمران أم موسى عليه السلام؟ هل مريم أم موسى؟ والسؤال كتبه قال هل مريم أخت موسى هي نفس مريم ابنة عمران؟ القرآن ذكر أختا لموسى غير ما سماه وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون ولا أعلم أختا لموسى تسمى مريم. ولكن الشكل اللي جالبها كول عن الله جل وعلا قال في شأن مريم أن قومها قالوا لها يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. وهارون قطعا أخو موسى لعل الكاتب ظن أن أخوتها لهارون المراد بها أنها أخته نسبة. مريم ابنة عمران اللي والدة المسيح ابن مريم بينها وبين هارون أكثر من 1000 سنة وأخت القوم ابنهم هي قطعا من نسل هارون معناها أخت إما هارون مراد به غير النبي الذي هو أخو موسى وإذا أريد هارون أخو موسى الرسول صلوات الله وسلامه عليهما وعلى غيرهما من الأنبياء فالمراد أنها أخت القوم لأنها من نسله وتوي غيرهم الزمن قاعد تباعد حتى به للمسيح بن مريم ليس بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي. وموسى عاد وياسر من أنبياء بني إسرائيل سابق المسيح بن مريم وهو كذلك أنا ما, ما, ما, ما, ما يخطو ولكنها توه من نسله من ذاك الفخ وتوه. نعم. من أراد قضاء يوم وضح شوي بين معنى قراءة وضح الكتاب والله قولوا لا هل تجوز صلاة الجماعة في النافلة كتب هذا تجوز كان جائزة الجماعة صلي النافلة جماعة نعم تجوز صلاة النافلة جماعة والانفراد في النافلة أفضل والنوافل ما هي واحد هو النفل كل ما ساد على الفرض نفله بغض النظر مثلا عن درجات النافلة وتفاوتها. تراويح رمضان سنة الاجتماع عليها وهي من النوافل خلافا للمالكية قالوا انفراد بها أفضل وما لم تعطل المساجد لكن الجمهور على عنها افضل في الجماعه ولو لم وعنها افضل في الجماعه ولو لم يخشى تعطل المساجد لان عمر بن الخطاب ممن امرنا بالاقتداء به وسنته سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع الناس على قارئ واحد ولما مر بهم مر بهم وهم يصلون بواحد قال نعمه البدعه هذه والتي تلامون عنها افضل. لكن ملي هذا الاثر مروره بهم يقد لا يعود ملي يشبه به المالكيه ومن قال بقولهم يقولوا لو كان كذلك لكان عمر مع الناس يصلي وهذا اللي خاو عليهم وقال نعمه البدعه هذه معناه انه هو يحاني بعد اخر الليل يقوم الليل. لو سمعتوا رجعوا يفتح كانوا يصلونها طويل لان حتى يستعجلون الخدمه بعد هذا الطعام. أنا قد قد قد قد تصلى نافلة. لا النوافل اللي يطلبوا فيها الجمع مثل ما زاد على الفرائض كصلاة العيدين هذه معروف أنها جماعة، معروف عن الاستسقاء أنه يصلى جماعة، الخسوف اللي منه يختص بالشمس يصلى جماعة، وللقمر المشهور فيه مذهب مالك أنه ليس بجماعة يصليه الناس فرادا، وقيام الليل أفضل الانفراد فيه لأنه أبعد من الرياء، وإذا صلى الإنسان بغيره فلا مانع. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال نمت مع خالتي ميمونة بنت الحارث أريد أن أطلع على قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم. زار شاب صغير وهذه خالته والنبي صلى الله عليه وسلم مكانه منه معروف وقال عن وصف باطل حال بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إياك تعرفوا عن الصلوات ما يعد الوارواقيش. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم هو وزوجته عندهم أستاذة واحدة. قال فاطشع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها واطشعت في عرضها كأن راسها اللي هو عروها اللي هو راسها اللي خليت وسده هو وتناور أهل النبي صلى الله عليه وسلم على طول الأستاذة. وعندهم ملي لا قطيفة واحدة زمن الصيف يثنوها اللي ما يلتبس زمن الشتاء اللي بارد يقلعوا ثنيته يعودوا يلبسوا منها السيخة والسيخة يشروها عن البن زي كان عندنا الرجال زي أخي بعيد من ذلك. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم في وقت من الليل. المهم من المسألة عنه توضأ اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا لعبد الله بن عباس دعوته المشهورة اللي استجابها الله جل وعلا وعد عبد الله بن عباس هو وقال قال صليت معه وأنه كبر عن يساره فأخذ بأذني قال وأدارني إلى يمين وصلى معه قيام الليل. لو كان قيام الليل لا يصلى جماعة لنهاه عن ذلك. وصلى معه حذيفة بن اليمان وحديثه ثابت في الصحيح. وصلى معه عبد الله بن مسعود قيام الليل وحديثه ثابت في الصحيح. قال فأخذ سورة البقرة عندما قرأ الفاتحة فقلت يركع عند 10 آيات فلما تجاوز 10 قلت يركع عند 50 فلما تجاوزها هممت بأمر سوء. قالوا وما أمر السوء الذي هممت به؟ قال هممت أن أقطع الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقرأ سورة البقرة بكاملها وقرأ سورة النساء ثم قرأ سورة آل عمران. ما مر بآية رحمة إلا سأل الله لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات ولا بآية عذاب إلا استغفر الله لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات. ثم كبر بعد أن قرأ السورة 13 أحزاب ونصف صلى الله عليه وسلم. لا سول الله وراها هي يسأله اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة. ما مر بأس رحمة إلا سأل الله لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات أثناء القراءة حقا أثناء القراءة ولا بأس على من إلا استغفر الله لنفسه. نعم. بالنسبة للجنابة هل يجوز صب الماء إذا استعصر إصال اليد أو الفرط أو نعم يجوز ويكفي لا بد سوف أن يصب صب يتيقن صاحبه. أما الدلك فلا يشترط فيما كان هنا صاحب لا يشترط. سؤال هذا تموه قولوا والله قرأ يوم من ايام رمضان من فاته يوم من ايام رمضان شرب فيه عن غير قصد هل يجب قضاؤه وهل يجوز جمع القضاء مع النازلة في يوم عاشوراء؟ بالنسبة للسؤال الاول يجب عليه قضاء وبالنسبة للسؤال الثاني نعم يجوز جمع النافلة مع القضاء ما لم ترد النافلة لعدد معين مثلا 6 من شوال إلى نويت القضاء في واحد منهم صح القضاء يغير 6 شوال ما فات كملت به إلا بد تعود زايدة على رمضان لأن هذا هو منطوق الحديث من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله يهدد واضح المعنى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها الشهر مضروب في 10 اللي هم 10 أشهر 6 أيام مضروبين في 10 60 يوم اللي هم شهرين كملت السنة والدهر سنة واحدة سنة كاملة منين يقبل واحد منهم للقضاء؟ معناها أنك من رمضان وشو معه خمسة من شوال، يقبل هو يقضي من الصنة قبل اليوم التاسع من ذي الحجة، والله اليوم العاشر من عاشوراء، وصوموه لأنه اليوم العاشر أو التاسع وندوروا به قضاء يوم من رمضان، فلا مشاحة في ذلك، يقضي اليوم، يقضي عن يوم رمضان، ونعود صادفنا صوم السنة به للمدار وعلى الصيام في هذا اليوم ووقع الصيام، ما بفعل في غير بعض الأكمل عند بعض أهل العلم أنك تعود صائم ما هو لقضاء رمضان، يقول بعد ما في إشكال. نعم. رفعوا اليدين عند كل سجود وكل ركوع. اللي بين يدي عنه غلط. عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الرفع في مواضع أربعة. ثلاثة منها اتفق عليها البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه إذا كبر للإحرام. وإذا كبر للركوع رفعهما كذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وكان لا يفعل ذلك في سجوده. هذا حديث عبد الله بن عمر وهو متفق عليه، ورواه مالك في الموطأ، في موطأ مالك، ومالك لم يشتهر عنه العمل به لأنه رواه أصلا مرة موقوفا على ابن عمر ومرة مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومالك بالتماسرة الحديث فمنعه ذلك من تقديمه على حديث عبد الله بن مسعود، وإن كان حديث عبد الله بن مسعود دونه في الدرجة، لكن هذا الحديث صح بعد مالك، فاتفق عليه البخاري ومسلم على رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسالت العلة التي منعت مالكا لو منعته، فينبغي لنا أن نعمل به لأن مالكا لو كان وصل معه هذه الدرجة فلا عمل به بلا شك، بلا شك أنه يعمل به. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر عند البخاري انفرد به عن مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من شرسة الوسطى رفع يديه عند التكبير. هذه المواضع الأربعة ثبت فيهم الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الرفع مع كل تكبيرة فهذا ورد عند أبي يعلى الموصلي أنه كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع، وهذا بينوا سماترة الحديث أنه غلط من أحد الرواة، غلط في اللفظ، كان يكبر عند كل خفض ورفع، هذا هو الصحيح وهو المراد وتواهرت به الأدلة، وأما الرفع عند كل خفض ورفع فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ثبت عنه الرفع في مواضع أربعة. نعم. وكذلك. السؤال الأول، هذا حديث باطل كما جاء في المطار، هذه من صدى بناس فليخفف ما يتخفف نفسه، يفهمه كامل وفهم صحيح ما يعود فيه غلط. كنت أحب بعد أن يطرح هذا السؤال في وقت أوسع من هذا. هذا الحديث مشهور، رواه شابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل كان يصلي العشاء الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، ثم يتوجه إلى بني عمرو بن عوف في واد لهم بجانب المدينة، فيجد العجزة الذين لا يمكنهم الوصول إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرونه بصلاة العشاء لما يعلمون فيه من الصلاح ومعرفة الحلال والحرام، فيصلي بهم العشاء هو فتصلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا بعد المالكية منين نقولوا عن التخفيف لا نقبضوه من الحديث؟ يلا نقبضوه من ملي إمامة المتنفل للمفترض به اللي مقبوله منه، وإحنا ليش ما قبلناه؟ لأن معاذ بن جبل إذا صلى العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بقوم، ما هذا صلى العشاء؟ صلى بهم العشاء ليلة فقرأ البقرة في الركعة الأولى، وفي القوم رجل مرهق وقاعد يشتغل، فقطع الصلاة خلف معاذ وقال لأشكونك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل انفقع على معاذ به تطويله، ومعاذ بن جبل من القوم اللي صلوا معاه رموا هذا الرجل بالنفاق لأنه يقطع الصلاة على مثل الطول، وهذه الساعة الناس ما هي متعلمة به، فشكاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قال هذا؟ وقال المعاذ، قال له أتريد أن تكون فتانا يا معاذ؟ وفي رواية أفتان أن أنت يا معاذ، من صلى بالناس فليخفف، فإن منهم الضعيف أو السقيم والمريض وذا الحاجة، منهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، صلى بالناس. وعين له في هذا اللي مكلف عليه الليل العشاء، وعين له الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها، أمثال السور. ومن هنا أخذ مالك التوسط في صلاة العشاء في أوساط المفصل. أسمعني، هذا تخفيف. العلماء بلنا بحث المسألة قالوا التخفيف أمر مطلوب، وأبو عمر بن عبد البر المالكي النمير اللي هو مضحكة المالكية في الأندلس في الزمن ومن قد الحديث وإمامته في الحديث ليس لا لا لا لم, لم, لم, لم, لم يختلف في أذنان، قال أئمة الجماعة يجب عليهم التخفيف بالجماعة، واجب، ما قال إنه السنة ولا قال إنه مندوب، قال إنه واجب عن التخفيف، إنه واجب. خلونا قاعد لا نقبضه الوجوب اللي قال ابو عمر بن عبد البر وان لم يتبعه فيه كثير من اهل العلم ونقول التخفيف واجب على اهل العلم غير نختاركم تبردوا افئدتكم بعدين ينقال الطول المنهي عنه لا يوجد على وهر الارض حاله ما خالق حد على وهر الارض حاله يطول الصلاه ولا خالق حد على وهر الارض ياتي بالصلاه متوسطه وانما المراد عن مندر يكان اللي يخرج كانوا اقل مجدين والله ما هو اقل مجد شيء ثاني قال لا تحدثوا يوم فسكم قول ما هو خالق وهذا واهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأن التخفيف المطلوب ثم تعرفوا عن التخفيف من ناحية اللغة عنه كلمة مطاطة بيهدي له طرفان وواسطة طرف إفراط اللي هو طرف الطول وطرف تفريط اللي هو طرف القصر حتى وطرف الوسط بينهما على أي هذا نحمله احنا بدأنا من دليل نحمل به المسألة على قدر معين هذا الدليل ما يمكن أبدا أن نجده لا برأي أحد ولا اجتهاده إلا بفعل محمد صلى الله عليه وسلم ومن هنا بين أهل العلم أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مبينة لكل ما أمر به في الصلاة ولذلك قال صلوا كما رأيتموني أصلي فكل صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم فهي تخفيف من التخفيف الذي أمر به وإن كان التخفيف يتفاوت في نفسه وهذا المعنى لاحظه عبد الله بن عمر ما نقاطع مصطفتي لاحظه عبد الله بن عمر عند النسائي وأبي داود حديثه بأسانيد صحيحة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف ويأمنا بالصافات عبد الله بن عمر من الصف على الصافات يقول ويأمنا بالصافات بعد قوله يأمرنا بالتخفيف ماله ما يسكت دور إياك يبين لنا عن سورة الصافات من التخفيف الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وسورة الصافات 182 آية بالتأية القصيرة والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند كل آية وكان يعطي كل حرف حقه وكان يقرأ السورة القصيرة فتصير طويلة من طول قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم روى عن الصحابة لم يجدوا نسخا في هذا بن زيد بن ثابت رضي الله عنه حديث مروان بن الحكم ثابت في الصحيحين مروان لما ولي إمرة المدينة من قبل يزيد بن معاوية كان يصلي بالناس لأن الأمير في ذلك الوقت هو الإمام فكان يصلي المغرب دائما بقصار المفصل فقام له زيد بن ثابت قال ما لي أراك تصلي المغرب بقصار المفصل وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بطول الطولين قلت وما طول الطولين قال الأعراف وفي رواية عند الترمذي قطعها بين الركعتين اللي هي الأعراف سورة الأعراف من المئين 206 آيات لا خلاف في عددها وقع حزبين من طول أحزاب القرآن وأربعة ثمان معاه وقرأها في المغرب وكذلك ثبت في الصحيحين من حديث محمد بن شبير بن مطعم عن أبيه شبير بن مطعم رضي الله عنه قال قدمت على المدينة في لأكلم النبي صلى الله عليه وسلم في فداء أسرى بدر وهو في ذلك الوقت كافر فسمعته يقرأ سورة الطول في صلاة المغرب فلما بلغ فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أو قوله تعالى إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع قال كاد قلبي يخرج من بين كتفي قال ولم تزل معي هذه الكلمة حتى شرح الله صدري للإسلام بعد ذلك فكان شبيرا كان هو رضي الله عنه بعد ذلك هذا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب بسورة الطور نشهد عبد الله بن عباس رضي الله عنه أما الناس مرة فصلى المغرب بسورة المرسلات سورة المرسلات 50 آية ما فيها الخلاف صلى المغرب بالمرسلات فقالت فبكت والدته أم الفضل بنت الحارث قالت يا بني ذكرتني صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حفظت هذه السورة إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة ما كان يصلي بها المغرب ونجد أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وحديثه ثابت في صحيح مسلم يقول كانت صلاة الظهر تقام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ويرجع إلى رحله ويتوضأ ولا تفوته الركعة الأولى أكسبعته ونجد كذلك ثابتا البناني يروي في صحيح مسلم عن شيخه أنس بن مالك الخادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم ليصلي بالناس فيقول وهو واقف في موضع الإمام إني لا آلو معناها لا أقصر إني لا آلو أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال ثابت فكان أنس يصرع شيئا لا أراكم تصرعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي، وإذا جلس بين السجدتين لم يزل قاعدا حتى يقول القائل قد نسي. وهو يقول إني لا أل أن أصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. هذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يوليه عمر بن الخطاب على أهل العراق، وأهل العراق أصلا أهل مشكلات، عندهم المشاكل ياسر، فيشكون سعد بن أبي وقاص إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، يطرحوا عليه بالقى من الأمور حتى عنهم قالوا له إنه لا يحسن يصلي. سعد كامل اللي من السابقين إلى الإسلام وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، يقول الناس اللي دخلوا يامس عنه لا يحسن يصلي، فيستدعيه عمر بن الخطاب، قالوا عنك كذا وكذا، قالوا عنك لا تحسن تصلي، قالوا يا أمير المؤمنين إني لأطيل بهم في الأوليين وأحلف في الأخريين، فكنت أصلي بهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. فيقول له عمر بن الخطاب ذلك ظنوا بك. وعمر أخبر سعد من أهل العراق يعرف عنه الأسد في براثنه وعن خال النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو أكسعته الصحابة. الشيخ من أهل الطول الصحابة كانوا الصحابة الصحابة كانوا هذا أمر متقرر عندهم. ومنين تخرصوا يهواركم حالا أطول الصلاة قدوا تراوها في 4 ركعات إلى لحظة 20 دقيقة، ونادرة الوجود، نادرة ما تلحق 5 ساعة 4 ربع ساعة يحسبه كثير من الناس طولا، والبعض يأتي بها في 4 دقائق 4 دقائق. احنا قلت بحثنا عن الصلاة ما يدل على الحيوقية، ثم تلاحظوا أمور عجيبة، يدخل الناس في الصلاة لن يعطي الإمام أكثر من 10 دقائق يصلي بهم رباعية، عند بلمنين يسلم هو وحدين يضبطوا ما فيه اللي حال إحان يقول السلام عليكم أبو يا خليتنا بالصور الأيام فرغتنا ما بقى جيها ما قلتنا، ويقوم يخاصم ميت به الغضب، ما إحان يستغفر الله 3، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم استغفر الله 3 ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا الجلال والإكرام، لا ما إحان منه شيء. وفي الزباشي قابل العائل وطحن طحن ينفقع غضبان غضب ما هو محتاج، هذا يقع كثير. وترى مئات الرجال يصلي بهم الإمام في 3 دقائق ونصف والله في 4 دقائق ولا يتكلم أحد، سبحان الله العظيم. الصلة رباعية تجي فقل من 7 دقائق ما عندها عملة تجد تعود الصحيح يهلية ما يصح 5 دقائق تجيبها لا ركعة واحدة 5 دقائق ما تجيب تجيب ركعتين يكون العالم بالفاتحة فقط، ركعتين بالفاتحة فقط هما في التاليات من يعود حد همز السرعة وعشلان يجب يشوفهم في 5 دقائق يغير الفاتحة والسورة ركعتين في 5 دقائق ما الصحراء إلى على 4 هذا ما يمكن. أما اللي لا رفعين شوي يلحفون لي تعالوا لنا نقبل الصلوات كاملة، وهذا ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، انتم ونقرأوا فيها الناقصار المفصل والله كل الصلاة نقبلها الفاتحة وآيات معاها بالله آيتين والله 3 يغير قرؤونا للقرآن بتؤدته، لا تهدرمونا القرآن لك حرام مجمعون على تحريم. يا الله يقرأ القرآن وبل منين يبل منين يقرأ القرآن يا الله يقع الركوع والسجود على الوجه الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاي الصلة مائدة عظيمة وصلة بين العبد وربي، ليه تعود لا مشرد أمر رياضة بيك الحال يعدلها الإنسان. العلماء قسموا المصلين إلى 5 أقسام، قسم لا يرفعون رؤوسهم بشروطها ولا بأركانها الظاهرة ولا أدابها الباطن، وهذا القسم ما أكثره، وقسم يراعون شروطها وأركانها الظاهرة ولا يراعون آدابها الباطنة من خشوع وخضوع وما إلى ذلك، والقسم الثالث يراعون الشروط والأركان الظاهرة ويجاهدون الشيطان في الآداب الباطنة فلن يزالوا مع الشيطان في جهاد حتى يفرغوا من الصلاة، يأخذ منهم ويأخذون منه لا يفضل عنه شيء ولا يفضله عنه شيئا. والقسم الرابع يأتون بما مضى ولكنهم يفضل لهم من الوقت أكثر مما يأخذ منهم الشيطان لأنه لا يأخذ منهم إلا القليل على سبيل الخلسة. والقسم الخامس إذا دخلوا في الصلاة دخلوا في قرة أعينهم فلا يجد الشيطان إليهم سبيلا لأن الواحد منهم غفل بمحبوبه وهو مناجاة ربه جل وعلا في أفضل الفرائض وأعظمها عند الله. فيكون الحاجز بينهم وبين الشيطان. وهؤلاء على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وشعلت قرة عينيه الصلاة. وكان يقول: ارحنا بها يا بلال. أو ترون النبي صلى الله عليه وسلم يستريح بصلاة لا يستقيم في ركوعها ولا في سجودها أبدا والله. شوفوا ورجعوا، بل إننا رجعوا باللف والنشر المرتب، نقول القسم الأول مطرود والقسم الثاني مذنبون في المشيئة، والقسم الثالث مغفور لهم، والقسم الرابع أبرار أصحاب يمين، والقسم الخامس سابقون مقربون. خسيس الهمم خسيس الهمة دائما يدور عدلا مع الناس الدنيا الدنيا به مثل غدار، لكن علي الهمة لا يحب أن يكون أحد أعلى منهم، وإنما نعود كامل كل الأفضل من يعود من السابقين المقربين. فنجد العدول هنا كلها تبع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو كذا في وقت الحج. الوقت لا تقلعوا للجمع. بارك الله فينا. الله يبارك الله.